بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم أهلا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذا وقد يقال بتفصيل آخر، كان كلامنا في النظر إلى صور المرأة في التلفزيون وما أشبه. هذا هو القول الثالث، وهو التفصيل بين الصورة المرئية عبر البث المباشر وغير المباشر، بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني. ولعل وجهه ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة النظر في المرآة، وفيه نظر. إذ ليس وزان النظر عبر البث المباشر وزان المرآة، فإنه نظر إلى الصورة لا إلى ذات المرأة، بخلاف النظر إلى المرآة، ولو فرض كونه مثله دقة لم يجد في الحكم بالتحريم، بل لأنه يقال عرفا نظر إلى صورتها لا إليها، فلا تشمله الأدلة الدالة على حرمة النظر إلى المرأة. إذا أكو إشكال تفضلوا. بين ماذا وماذا؟ ما يخالف، فأنتوا تشكلون في المرآة، بحث المرآة يجي إن شاء الله. نحن نقول في المرآة النظر إليها، لا إليها، بينما في البث المباشر النظر إلى صورتها لا إليها. نظر في المرآة يقولون نظرت إلى المرأة، إليها لا إلى لا إليها. خو هذا يجي بحث. منعكس في المرآة الصورة لله. هذا بحث يجي. إنسان يرى نفسه في المرآة لا يرى صورته. صورته. إنسان يرى نفسه. لا صورته. هسه بحث المرآة يجي. لا المرآة تركوا بحث الآن. إحنا الآن. هناك نثبت إن شاء الله في المرآة أن النظر في المرآة نظر إلى المرأة لا إلى صورتها. البث المباشر نظر إلى صورتها لا إليها. أنتوا دا تشوفون صورتها مو هي. ولو فرضنا أنه البث المباشر كالمرآة، ولكن عرفا ما يقولون دا يشوف فلانة، دا يشوف صورة فلانة. هسه المرايا المترامية هذا بحث آخر. هسه بحث المرآة يجي إن شاء الله. المهم هذا الشيء اللي دا تشوفه بالبث المباشر هي دا تشوفها لو صورتها، صورتها ظاهرة. المرآة بحث بعدين يجي. بلي تقيسون المقام على المرآة. نحن نقول لا فرق بينهما إذا يخلي كاميرا ويشوف بالتلفزيون نفسه، ويخلي يم التلفزيون مراية وده يشوف نفسه في التلفزيون أو مراية. بالي هسه الآن بحث المرآة تركو. إحنا نقول هذا نظر إلى صورتها إما دقة وإما عرفا مو إليها. فالأدلة اللي تقول لا تنظر إلى المرأة لم ينظر إلى المرأة، نظر إلى صورتها. ولو بس بخش بخ بخش مستقيم باشه. بلي لا هاي هي لو صورتها، لا صورتها لا عرفا أيضا صورتها. صوتها يا لا صوتها لا صورتها. بلي لذلك يقول ما شفتها، شفت صورتها. هسه الدوربين ذاك بحث آخر، بس هاي الصور التلفزيونية لا دا دا يشوف الطرف لو صورته. لا العرف أقول إلا شفت لو صورته شنو يقول؟ هسه هذا تفريع شنو يسموه؟ هو في العربي هاي التلفزيونات المتداولة الظاهر نظر إلى صورتها مو إليها. أما التلفزيونات ذات النطاق المحدود لازم نشوف شنو هي. هسه هاي لازم واحد يفرع. وعلى كل حال ما ندري علم الغيب خو ما عندنا. وعلى كل حال فإن لم يتم ما ذكر من الأدلة للإحتمالات الثلاثة، إلى الآن ذكرنا ثلاث احتمالات: التحريم مطلقا، والتفصيل بين المعروفة وغير المعروفة، والتفصيل بين الصورة المرئية عبر البث المباشر وغير المباشر يتعين المصير إلى الاحتمال الرابع. أخرى رواية في باب الآلات الله اللي إذا الإمام يسأل الطرف مثلا نميز بين الباطل والحرام كذا فأين يكون الطرف يكون في الباطل يكون حرام فمثل هذه الرواية لا تكفي شيء من الباطل من الباطل عد الباطل مطلقة محرم. الإمام حسب تلك الرواية يقسم. خذ جيبوا الرواية. مو في بالكم؟ ليش؟ أولا جيبوا سند الرواية. الشيء الثاني الباطل مطلقة محرم. ألا كل شيء ما خلى الله باطله على قول لبيت أو لبيت. يتعين المصير إلى الاحتمال الرابع وهو الجواب. لأصالة البراءة هذا وقد يتمسك للقول بالجواز بدليل اجتهادي. احنا تمسكنا بأصالة البراءة وهو أصل عملي، لكن هذا يتمسك للدليل بدليل اجتهادي وهو أخبار النظر في المرآة إلى عورة الخنثى اللي سبقت هذه الروايات. بلي بلي ذكره في مستند العروة. الآن ذكره في مستند العروة جزء 12 صفحة 88 مستند العروة، يعني دورة التنقيح، لأن أسماءها مختلفة. وإن أشكل عليه بضعف الخبر، أشكل يعني صاحب المستند قال الخبر ضعيف، لا نفس المقرر لا وفيه نظر. إذ النظر في ذلك المقام ضرورة عرفية، باعتبار توقف معرفة الحق عليه، لأن نريد نورث الخنثى. الإرث مو دائما يكون درهم ودرهمين، ربما يكون الملايين، فنريد نعرف أن هذه الخنثى ذكر أو أنثى. ها مدعي هو متهم، مدعي ومتهم، فلا يتعدى الحكم إلى ما لا ضرورة فيه. واضح كلام السيد الخوئي؟ السيد الخوي مو في هذا البحث، في مقام آخر. ظاهر أن أخبار الخنثى تدل على جواز النظر في المرآة، لكنها ضعيفة السند. السؤال المطروح أنه لا دلالة ما فيها، لأنه ذاك المقام ضرورة وإحنا كلامنا في غير الضرورة. وبتقرير آخر بالي، إن كان الحكم بالنظر عبر المرآة من باب الإرشاد إلى الطريق المحلل، يعني البديل المحلل، كان ذلك دليلا على المدعى. وإن كان من باب الإرشاد إلى أخف المحذورين في صورة الاضطرار. لم يصح الاستدلال به في المقام. الآن وحيث إنه لم يبين الواجح في الأمر بالنظر عبر المرآة كان مجملا. فلا تنهض الرواية المزبورة لا للقول بالجواز ولا للقول بالحرمة. حمل الرواية على مورد الضرورة خلاف الأصل، لأن الضرورة من العناوين الثانوية. لا هي ضرورة، هو إما هذا ضرورة وإما أنه إرشاد إلى طريق المحل مو ضرورة. بله. فحمل الرواية على عنوان الثانوي خلاف الأصل في حالة الضرورة. مو مشخص المسألة. ليش؟ هي الحالة ضرورة، نريد أن نعرف الحق، يعني مسألة مشكلة. ما نعرف هذه الملايين أو المئات أو أي مقدار حق مالي، هذا متعلق بمن؟ لأن الخنثى إن كانت أنثى ترث أقل، وإن كانت ذكر ترث أكثر. ففي هذه الحال المولى يقول هكذا أفعل. ليش دا يقول المولى؟ ما ندري. فمن نتمكن نقول في الحالة العادية يحق النظر إلى عورة الخنثى، هي خنثى، حتى نعرف وضعها. هسه ها مدعية، مدعية الرواية قايلة هو فيكون طريق محلل. لا أو طريق محرم. لا يعرف إلا من قبله، يقول اسأل قوله واقبل كلامه كالمرأة في العادة وما أشبه ذلك. مو معلوم في القضايا المالية أصلا، قد يكون هو ما يعرف، هو ما يعرف أنه ذكر لو خنثى أنثى. هسه الرواية هالشكل قايلة. لا، إذا المورد مورد ضرورة كأنه هالشكل أصل ما عاد. يعني شوفوا الآن أجيب لكم مثال. إذا فد واحد إجى عند الفقيه وقال زوجتي مضطرة إلى العرض على الدكتور، الفقيه قال انظر في المرآة الدكتور، هذا يدل على جواز النظر في المرآة مطلقة؟ مو معلوم. هذا الأصل أن الحكم أولي مو ثانوي إذا الحالة مو ضرورة. أما إذا الحالة هي حالة ضرورة فلا يدل على كون الحكم أوليا لا اضطراريا. في السؤال طرحت موضوع الضرورة فيما نحن فيه. إيه؟ موضوع الضرورة. ليش؟ هو المورد ضرورة. يراعى في قاعات العدل والإنصاف. يراعى في الأقل والأكثر. خو الناس قايل هذا. أنتوا كلام الضرورة. ضرورة الوصول للحق. الأقل والأكثر يدفع الضرورة. ماكو ضرورة. يا أقل لا أكثر. يدفع له الأقل. لا مو حقه ندفعه للآخرين. هذا المال إما أن ندفعه له أو لبقية الورثة. قاعدة العد والإنصاف إذا ماكو طريق آخر، والشارع جعل طريقا آخر مقدم على قاعدة العدل والإنصاف. لا، المورد ضرورة. المورد ضرورة لأنه هنالك غموض في الحق لا نعرف. لا، قاعدة العدل والإنصاف قاعدة عقلائية وشرعية لو قبلنا القاعدة طبعا، مؤخرة عن بقية القواعد. مؤخرة حتى عن الضرورة؟ بلي. مقدمة على القرعة لكل أمر مشكل، نقول أصلا ماكو أمر مشكل نسوي قرعة أو نسوي مثلا قاعدة. الأمر مشكل مأخوذ فيه المشكلية، هنا الجهل بالموضوع أنه مو ضرورة. المهم هذه القاعدة أن الأصل أن لا يكون الضرورة، هذا قاعدة عقلائية ما إلى ظهور في أمثال المقام في أنه هذا جائز في حد ذاته. ماكو ضرورة. شنو؟ على الموضوع. إيه؟ الجهل بالموضوع غير الضرورة. لا نوع من أنواع الضرورة، لأن ما ندري هذا الحق لهذا أو لهذا، نريد أن نعطي الحق. ليش؟ نريد أن نوصل الحق إلى أهله، وقد يكون هنالك تنازع ومرافعة وما أشبه ذلك. على كل حال، قاعدة أن الأحكام تحمل على الأولية للثانوية هاي قاعدة عقلائية، خب مو قاعدة شرعية حتى يكون لها إطلاق. هاي القاعدة في مثل المقام مجارية، قلت مثل هذا، إذا فد واحد إجى المجتهد وقال إن زوجته مضطرة للعرض على الطبيب، قال فلينظر إليها في المرآة، هذا ما يدل على أن النظر في المرآة محلل أو محرم، لا يدل لا على هذا الجانب ولا على ذلك الجانب. هسه الرواية هي ضعيفة على قول المستند. ثم إنه يستثنى من الحكم بجواز النظر صور ثلاث. الأول النظر في المرآة ونحوها. إيه كالأجسام الصيقلية مثلا. قال صاحب العروة رحمه الله: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه، في المرآة والماء الصافي. العروة مجلد 1 صفحة 391، كتاب الصلاة، فصل في الستر والساترة، مسألة 2. ووافقه عليه الوالد والخوئي والقمي، القمي المشهدي والقلبايقاني والحكيم والسيد عبد الهادي والسيد البروجردي لم نجد مخالفا، والسيد أبو الحسن الإصفهاني والشيخ عبد الكريم الحائري القمي والسيد الخنساري سيد أحمد بالي والمحقق النائيني وأغاضياء العراقي رحمة الله عليهم، ويدل على الحرمة أمور: النظر في المرآة. الأول إن النظر في المرآة نظر إلى المرأة نفسها، لا دقة، منتهى الأمر أنه نظر بواسطة الشعاع المنكسر للمستقيم، فتشمله الأدلة الدالة على حرمة النظر إلى المرأة. الشعاع فد مرة يكون مستقيم من البدن إلى العين، ومرة يكون منكسر. بلي هسه لازم نشوف الآيفون التصويري ما هو. وأشكل في ذلك بأن النظر غير واقع على شخص الأجنبية، بل على صورتها المنطبعة في المرآة، أو غيرها من الأجسام الشفافة. بل العاكسة، ولا دليل على حرمة مثل هذا النظر. بعد أن كانت الرؤية فيها على سبيل الانطباع، يعني الصورة تنطبع في المرآة للانكسار، لا أقل من الاحتمال، لأن هذا خلاف قديم بين الفلاسفة أن الرؤية هل هي بخروج الشعاع أو بالانطباع، لا أقل من الاحتمال الموجب لجريان أصالة البراءة في المقام. وقد نسب بعض ما ذكر إلى النراقي في المستند. أنا بحثت في المستند مجلد الصلاة، ما كان عندي الآن هذا الإشكال، إجمالا ذاكر هذا الإشكال أنه مو معلوم أن هذا نظر للمرأة. وأجيب عن ذلك أولا بالمناقشة مبنى، إذ النور ينكسر في المرآة، فيقع النظر على شخص الأجنبية. لا أن صورتها تنطبع فيها، فيقع النظر على الصورة ولذلك شواهد ومؤيدات مذكورة في محلها، أنه أنتم ما دا تشوفون الصورة، دا تشوفون نفس الطرف. فإن لمس المرآة فقد عمل حراما آخر. ليش؟ لا لمس المرآة. أنتوا شعاعكم دا يجي في عيني، فإذا هالشكل سويت بالهواء دا ألمسكم. إذا ومن المؤيدات المذكورة لذلك أنه إذا تخلون فد مرآة لا تكفي إلا لصورة شخص واحد، ففد واحد يوقف أمام المرآة هذا يملأ كل المرآة، واحد يوقف عن يمينه واحد يوقف عن شماله، فهذا اللي أمام يشوف صورته، اللي على الجانب الأيمن يشوف صورة اللي على الجانب الأيسر، اللي على الجانب الأيسر يشوف صورة اللي يجي على الجانب الأيمن. إذا كان هذا انطباع، هاي الصورة مو قابلة لثلاثة صور منطبعة، وإنما لصورة واحدة منطبعة. ولو فرضتم أن الصور الثلاث انطبعات، إذن واحد يمسح الثاني أو تختلط الصورة، فيبدو أن كل لا مفرضنا أن المرآة ضيقة لا تسع إلا صورة شخص واحد. تختلف الانطباعات من اختلاف الزوايا. أدري عد هاي الصور ثلاثتها منط. المرآة تعكس شيء. لا مو هاي فد مكان واحد، شلون صور ثلاثة كاملة انطبعت فيها؟ على الجدار من هالزاوية يرى أسود، من ذاك الزاوية يرى لون آخر. بالي. من الزاوية الثالثة يرى. إيه بس هاي ثلاث صور دا ترى. لا هذا الجدار لون واحد لألوان متعددة لون واحد. من الزوايا المختلفة يرى بألوان متعددة. الجدار بعض الأحيان الألوان من الزوايا المختلفة ينظر إليها بألوان متعددة. وردة من قريب تشوفوها أبيض، من الجهة الثانية تشوفوها مايلة إلى الحمرة. من الجهة الثالثة هذا هذا مربوط بالنور وما أشبه ذلك. احنا شعلنا المعادلات العلمية مالنا، احنا هذا عرفنا صورته مو نفسها. لا فمو انطباع هذا. هذا انتو دا تشوفوا. المقالب العلمية مور للنقل والإبرام بين العلماء أنفسهم، احنا ما علينا بها. احنا ما نتكلم بدقة العلمية. الصورة العلمية الآن نسمعوها، إذا تشوفها من هالجهة تشوف الصورة، إذا تشوفها من هالجهة تشوف صورة أخرى. على كل حال هاي مناقشة مبنوية. ما اصلا كل انت ذات عقلي قبول دي در ما بحث احكام هنا ندر لا بغتين انتو لا مو ذاك جاب مساله عقليه هاي مناقشه عقليه وثانيه قبول منو ان دليل قبول دي ظاهر لا مو ذاك جاب دليل علمي الرد العلمي ان هذا المبنى مو مقبول بلي ظاهرا هو يعني حسب ما معلوماتي أنه يؤمن بالانكسار لا بالانطباع أبو أنتم بالتلفزيون قلتوا أنه إذا نظر أحد إلى التلفزيون صورة المرأة في التلفزيون فنقول له هل رأيت المرأة يقول لا رأيت صورتها في المرأة أيضا نقول له هل رأيت المرأة يقول لا بالي. رأيت صورتها لا رأى ما رأيت المرأة هل رأيت نفس المرأة خب الآن هذا في ثانية نجي وثانية مع التسليم نقول إيه تسليم المبنى أنه لا هذا انطباع مو انكسار إن حديث الانطباع والانكسار من الأبحاث الدقيقة البعيدة عن أذهان العرف وهم لا يرتابون أن الناظر إلى المرأة في المرآة الحاكية لها ناظر إليها حقيقة وكذا لا يرتاب العرف في أن الناظر إلى وجهه عبر المرآة ناظر إلى وجهه حقيقة لا إلى الصورة المنطبعة عن وجهه في المرآة ماذا تقولون في ذلك؟ أنتم عندما تشوفون نفسكم بالمرآة دا تشوفون صورتكم مو نفسكم هل يختلف النظران لو نظرت إلى رجلي هكذا أو نظرت إلى رجلي كذلك؟ يعني أكون رأي هنا تعكس لي أنظر هكذا وأنظر هكذا وجدانا ما هو فرق ليش مراتب مراتب مثل هذا نظر مثل مباشر هذاك نظر بس نظر إليها لا نظر إليها النظر بعينك وبعينك فرق النظر بالدوربين ولا دوربين يختلف النظر من قريب أو بعيد النظر من فوق ومن تحت كله يختلف لا لا أنتوا الصبح عندما تكون قدام المرأة دا شوفون صورتكم ما دا شوفون نفسكم لا هذا خلاف الوجدان أنتوا دا تشوفون نفسكم لا لا النور دا يطلع منكم يروح للمرآة ينعكس لكم دا تشوفون نفسكم لا نوركم يروح أنا الآن شلون دا أشوفكم أنا الآن شلون دا أشوفكم؟ نور من منكم يخرج ينعكس عليه، هذا شعاع مستقيم، هذا شعاع منكسر. أنتوا إذا قولوا فد واحد اللي واقف على المرآة، أنت ما دا تشوف نفسك، دا تشوف صورتك، ما يقبل هذا وجدانه. يعني أنتوا الآن تشوفون الأمواج اللي مني تتنعكس عليكم، صحيح؟ لا، بالأمواج دا أشوفكم. تشوفوني بالأمواج؟ إيه؟ فهذا نفسه بالتلفزيون أو هذا الكلام؟ لا. تشوفون الأمواج؟ لا لا، صورة دا. شنو فرق الأمواج البعيدة ولا؟ يلتقط صورة، أنتوا دا تشوفون الصورة. بله. اگر غرفه است که جفتش میگه خودم دارم میبینم. اگر دقته نه جفتش داره یه چیز دیگه. یعنی اذا واحد دا يشوف هو دا يتكلم بالتلفزيون يقول انا دا اشوف نفسي لو دا اشوف صورتي. نه خب اگر آنلاین مستقیم دارم میبینم. نه اون چیزی فیلم چه زحمت. لا حتى اذا بث مباشر. صورت دا يشوفه. هو هل تسامح عرفي ولا في الصورة يقول دا أشوف هذا زيد، نقول له هو زيد يقول لا صورته. بالي بالي يقول دا أشوف زيد. هسا المدار ذو النطاق المحدود لازم نشوف شنو هو. هسا لازم نشوف شنو حقيقته. همون هيك فرق نادره، فقط هني انا در من رؤيتي اصلا دو بي مستقيم اصلا فرق نادره. الان در من الان بشو الان نازش. انتو تقولون انتو شنو تقولون؟ اگر آینه خونش تلویزیونه اینا دوربین اونجاست داره خودشو میبینه درست میکنه، میگه خودمو دیدم میگه. لا، انتو اشكالكم في اي جانب؟ تقولون المرآة بها اشكال، لو التلفزيون احنا نقول على الاقل، هسه بالدقة العقلية ما علينا والعلمية، على الاقل بالتلفزيون المتعارف يقولون دا ينظر الى صورة المرأة، ما يقولون دا ينظر الى نفس المرأة، سواء البث مباشر او غير مباشر. اما في المرآة واحد عندما يشوف دا يشوف نفسه، مو دا يشوف صورته، عرفا هالشكل على الأقل. يعني أنتم بالمرآة دا شوفون صورتكم مو نفسكم. صاحب حكمة الإشراق يقول واحد عندما يشوف المرآة عنده فد مثيل في عالم المثال، هذا دا يشوف ذاك. لو شرح حكمة الإشراق والخلاصة إن الأدلة الناهية عن النظر تشمل النظر إلى المرأة عبر المرآة عرفان. فإنه نظر إليها عرفان، وإن كان نظرا إلى صورتها المنطبعة دقة. لا، إحنا نقول هذا نظر إليها مو إلى صورتها في المرآة. لو سلمنا نقول عرفا نظر إليها، وإن كان بالدقة العقلية أو بالدقة العلمية نظر إلى صورتها. وصلى الله على محمد وآله.